جاي والناس ما تحرى اركبنا الريح والبحر اعتلينا. إذاعة الأقصى نصنع الحياة. قلوب تئن وتشكو الجراح، فتدمع عين وترجو الصباح. نضمد جراح القلوب الكثيرة ونسلي عن الأفئدة العليلة. تتابعون معنا بعد قليل برنامج أنين القلب. امسح دموعا واسي أنين القلب، أحضن ضلوعك داوي الأسى بالحب. امسح دموعك واسي أنين القلب، أحضن ضلوعك داوي الأسى بالحب. دنيا أهل الأدب والذوق والإحساس، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج أنين القلب عبر أثير صوت الأقصى من غزة، وهذا أخوكم نبيل عيسى الخطيب. نرحب بكل من انضم إلينا في هذه اللحظات، ونرحب أيضا بكل من سينضم إلينا في اللحظات القادمة. نبرق بالتحية إلى أهلنا في القدس المحتلة وباقي محافظات الضفة الغربية وفلسطين المحتلة ومحافظات قطاع غزة، كما ونبرق بالتحية الخاصة إلى الأبطال في سجون الاحتلال الصهيوني، وإلى المجاهدين والمرابطين فوق الأرض وتحت الأرض، وإلى الجرحى أينما حلوا أينما كانوا. نقول لكم جميعا أهلا وسهلا بكم في برنامج أنين القلب عبر أثير صوت الأقصى من غزة. سأذكركم بهواتف البرنامج للتواصل معنا 28 52 39 أو 28 25 39 أو 28 211. بإمكانكم طبعا التواصل معنا على الفيسبوك وعلى صفحتي الشخصية بعنوان نبيل عيسى الخطيب. احنا اليوم طبعا في كثير ناس بسألوني قديش ضايل حلقات لديمونة. ديمونة ضايل لي حلقتين يا ثلاثة، يعني بتكون تحملونا، يعني نخلص شهر يناير بإذن الله تعالى، في شهر فبراير ومارس بضل معنا فبراير ومارس، بنحاول نعمل قصة من 8 حلقات، وإبريل طبعا اللي هو شهر رمضان اللي هو شهر 4 يعني. فإذا إحنا ضلينا من أهل الدنيا وضلينا عايشين إن شاء الله حننهي يعني مش الأسبوع الجاي ولا اللي بعده، يعني لنهاية الشهر إذا ربنا كتب إن نحن وياكو انضلنا من أهل الدنيا يعني. وإذا متنا إحنا طبعا إن شاء الله ربنا بيبعت حدا غيرنا يواصل المشوار ويبسطكو وتسهروا معه ويسهر معاكو، وكل حاجة ربنا بيكتبها إحنا يعني راضين فيها بدون أي نقاش. اليوم وأنا جاي على الإذاعة يعني كنت ما بديش أقدم اليوم لأنه صارت خلجي معي في ظهري، مش عارف شلت إشي ثقيل أو صار معي إشي وأنا راكب في السيارة واحد زنقني فتعبت، فكنت يعني بدي أعتذر، ولكن بفضل الله عز وجل يعني حطيت مسكن وتحملت على نفسي وجيت. فتفاجأت إنه أخونا أبو يزن الغندور اللي مرة أنا حكيت لكم عنه إني أنا ركبت معاه في السيارة بالصدفة وحكالي إنه أنا إلي 8 سنوات متعوق وربنا عز وجل أكرمني ومرتي حامل، فمرته جابت بنوتة يعني صلوا على رسول الله، صلوا على رسول الله، هيك ربنا بيخلق جمال. هالبنت اللي عينيها زرق والله العظيم كأنها من الصور اللي بيطلعوها من نت الحلوات، فقلبي انشرح إلها. فاللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد، ربنا يطرح له البركة. فجاب حلو فتحلينا كلنا في شباب الإذاعة، فيا ربي يعطي كل محروم وكل محرومة، ويا ربي يبسط كل محروم وكل محرومة من الخلفة، وأولهم أخونا عبد الرحمن الصعيدي مهندس برنامج أنين القلب له 12 سنة طبعا متجوز وإرادة ربنا لم تأتي بعد بالإنجاب. نسأل الله عز وجل أنه عبد الرحمن الصعيدي هذا اللي بنعرفه لأنه أخونا وحبيبنا ومن فريق الأنين، واللي ما بنعرفهم أنه ربنا يكرمهم ويعطيهم ويفرحهم، وكل واحد من الأنين ومن اللي بسمع برنامج أنين القلب يجيب لنا حلو ويحلينا ويفرحنا معاه ونفرح له وندعي له أنه ربنا يحفظ هالذرية وتكون هذه الذرية ومنبت صالح تنفع الأهل وتنفع الشعب وتنفع نفسها وتكون ظهر للإسلام والمسلمين. ولكن أنا بقول أنه رحمة ربنا كبيرة وأنه الإنسان عمره ما ييأس من رحمة الله عز وجل. أنت أو أنت كيف بتظني بالله ربنا بعطيك؟ إذا قلت والله غير ربنا ينكبنا حتجيك النكبة، إذا قلت والله ما في أرحم من ربنا، والتأخير هذا له حكمة إلهية، ربنا عز وجل بعجل لأنه هو صاحب القرار. فأنا بسأل الله عز وجل في هذه الليلة الكريمة يوم الاثنين أنه ربنا يجبر ويكرم كل بنت محرومة، كل شاب محروم من الخلفة، ربنا يفرحهم يرزقهم يا ربي. بشكر أخونا المختار بعرفات العربيد والشق تبعه، كل رجال الإصلاح الموجودين، أخونا المختار طلال أبو حمد وأخونا المختار محمد فرج والأستاذ ياسر المقيد والأستاذ مروان أبو قمر والمزارع أبو إبراهيم السكني وكل الإخوة اللي بكونوا موجودين، وعلى رأسهم طبعا أخونا أبو عرفات العربيد، نشكرهم بحيوني في عيد ميلادي 5/1، فربنا يطول في أعماركم ويكون في سبيل الله عز وجل. وعنا أخونا الحج مؤذن المسجد شعبان صبيح، طبعا بنقول له ألف حمد لله على سلامتك، طبعا ابنه شعبان بقول له ألف حمد لله على سلامتك، وابنه محمد وإبراهيم وعبود وحمزة كلهم بدعو لك بالسلامة حبيبنا الحج شعبان صبيح. أخونا الفنان القدير أسامة شعبان أبو صهيب نجم المسرح ونجم فرقة الشهداء ونجم فريق بيت الفن وفريق بلدي غزة وأبو صقر الخليلي، ربنا أكرم الأسبوع اللي فات بحفيد سماه أسامة من ابنه صهيب. فإحنا بنقول العيال كبرت، إحنا كبرنا وعجزنا مشان الحالة صرت سيد، وكل زي ما بقولوا رفاقي في الفن وأصدقائي وإخوتي وأحبتي في الفن الإسلامي المحترم العمر تقدم يعني وصرنا عواجيز، لكن بنقول انه هذه هي الدنيا. اليوم امبارح كنا صغار وبكرة حنكبر وحنجيب صغار وصغارنا حيجيبوا صغار، ولكن الاشي الحلو انه الانسان يظل ثابت على دينه، لانه العمر تشك تشك شك شك بيجري بسرعة. يعني انا بتذكر زمان انه كنا لما نسمع واحد يقول عمره 45 سنة، يا باي شو 45 سنة، ونجي نطلع كان الواحد في صف سادس زمان في السبعينات والثمانينات دقنه طالع في صف سادس في الثانوية، دقنه وشنبه. اليوم احنا بنشوف الواحد زي حالاتي بشوف عمري 54 بقول لك لا مستحيل. فالايام بتمر بسرعه، فالكبر واللي ببطل يلاحق على السنين، يعني لان السنين بتفوت بسرعه، فالهرم والشيخوخه بطلت تلاحق على السنين، السنين صارت تفوت الشيخوخه. ويمكن هذا يعني من كرم ربنا عز وجل. فشكرا وكل الحب لأخونا أبو صهيب أسامة شعبان ابن مدينة جباليا البلد، وإن شاء الله ربنا يفرحك في حفيدك أسامة ابن صهيب، وفي كمان أحفادك من صلاح ومن باقي الأولاد. وبنحيي طبعا كل الناس يعني اللي بيحبونا وبسمعونا، وتحيي خاصة لأخونا صلاح الخولي اللي بسمعنا دائما ودائما بفتح برنامج الأنين عم مفترق الصرايا، طبعا أزكى ذرة وأزكى فزدق في العالم كله وعلى عهدكي حبيبنا صلاح. تحياتي لكل الناس. وقبل ما احنا نفوت، احنا قبل ما اجي انا طبعا يعني كنت متحامل على نفسي ورحت على عزاء نسيب اخونا بهاء الحايك ابو بلال ابو رامي عدس، توفاه الله، نسأل الله عز وجل ان يكرمه ويحسن منزلته عند النبيين والشهداء والصديقين بإذن الله تعالى. كل تعزينا الخالصة لآل عدس ولعائلة أخونا أبو رامي عدس أهل الأدب والذوق والإحساس. خلينا ننتقل ونشوف الحلقة 18 من ديمونة، وبعدها نتقابل. أوقات سعيدة أرجوها لكم جميعا. إذاعة صوت الأقصى تقدم من روائع أنين القلب ديمونا، الحلقة 18، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، بطولة محمد سعد، أسامة شعبان، بهاء الحايك، محمد نبيل، شريف نبيل، محمد رامي، تامر بدوي، منال قريقع، سالم الأبيض، أمير زهد، أحمد صلاح، حنان الشياح، ريهام سلام، وفاء حبوب، أحمد جابر، دينا الشياح، دعاء صرصور، فتحي عبد العال، عبد الكريم الغزالي، والطفل محمد بهاء الحايك. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. مساعد إنتاج محمد سعد. إخراج نبيل عيسى الخطيب. كابتن تفضل، هاي رقم الماكس. اطلب لي يا بسرعة، اطلب لي يا هاي برين بسيدر. الو ماكس. ايوه يا كابتن معاك. ماكس شو عملت في اللي حكيت لك عليه؟ يا كابتن لسه انت قبل ساعة اتصلت علي، وانا هيني قاعد بستنى في الجنجي علشان يبلشوا يشتغلوا. طيب اسمعني منيح يا ماكس. بحكي كابتن، انت عارف المخازن اللي قلت لك اتأجرهم وحط فيها بضاعة الكمبيوتر؟ صحيح يا كابتن، موجودة زي ما هي. حسن يا ماكس، بدي يتم خطفه وتحطه في قلب المخازن. بعد هيك يا ماكس مهمتكو هيك انتهت. ولا يهمك يا كابتن، بس بدك تعطينا فرصة، لأنه حسن مش قليل، وانت عارف يا كابتن الشوارع مليانة أمن ومليانة كاميرات، وقصة انه نخطفه يا كابتن مش بسيطة، يعني بدها شغل وبدها ترتيب. ماكس، انت عندك 9 أشخاص شغالين تحت امرتك، يعني بإمكانكو تقوموا بالعملية خلال 24 ساعة. كل دقيقة يا ماكس بتمر على حسن وهو مش ممسوك خطر على دولة إسرائيل، ويوم ما تخطفوا يا ماكس هتكون مكافأة كبيرة إلك وللي معاك، بس بدي إياكوا تشتغلوا بمخ، لا حدا يشك فيكوا ولا يشوفكوا كمان. ولا يهمك يا كابتن، تقلقش، هاي الجنش في الطريق، أو أول ما يصل هبلش الشغل معه. إيش الدعوة يا ماكس؟ وإيش الشغل والأجهزة هذا اللي جاي في نص الليل؟ اسمع يا جنجي، بدك تفتح مخك معاي، كل كلمة بحكي لك إياها بدك تطبقها. طب ماشي، أنا هين عندك. هل جيت يا جنجي؟ كل اللي كنا نشتغله مع حسن هذا كان دلع، من اللحظة هذه أجا الشغل الرسمي. وشو هو الشغل الرسمي؟ المعلم يا جنجي طلب منا نخطف حسن. نخطفه؟ نخطفه. إيش؟ أنا بحكي سرياني قاعد؟ طيب بعد ما نخطفه إيش بدنا نعمل فيه؟ إحنا يا جنجي علينا نخطفه ونحطه في المكان اللي حدده المعلم، وبعد هيك إحنا مناش دخل. طيب ومين بده يقوم بدور مهمة الخطف؟ أنت بتعرف إحنا بالنسبة إلنا محروقين. هل جيت يا جنجي؟ بدك تطلع أنت والألباني وترقبوا لي حسن، ولما حسن يثبت في مكان بتعطيني ألو. يعني هلقيتها أتصل في الألباني ونضلنا قاعدين في السيارة إقبال دارهم، ومن حد ما يطلع من الدار ويتحرك أقول لك ألو؟ جنجي، حسن مش حيبيت في الدار. طيب هو إيش اللي صار؟ أنا مش فاهم. مش إحنا كنا نراقبه لما كان يطلع من الدار ونشوف وين بروح وين بيجي؟ ولك ركز معاي، ركز معاي. الظاهر إنه حسن خش في منطقة حساسة. أنت ذاكر الصاروخ اللي أكله يا جنجي؟ هذا الصاروخ كان تحذير إله من المعلم، بس الظاهر انه حسن مخه بلاطة وبتعلمش. فهمت عليك هلقيت. واحنا وظيفتنا هلقيت نخطفه بدون ما حد يحس ونحطه في المكان المتفق عليه وخلص. طيب هلقيت وين هو موجود؟ هلقيت يا جنجي عندك مكانين، يا اما عند زهدي يا اما عند خطيبته. يلا يا جنجي تحرك. ماشي يا كبير. ايش يا جنجي؟ ايش هالشغل اللي في نص الليل؟ اسمعني منيح يا جن. سامعك. بتطلب الألباني هلقيت وبتطلع لي زي الصاروخ عند الحسن. ما احنا كل مرة متضلنا الراقب للساعة 11 في الليل، هو بخش الدار بسكر حاله واحنا منروح وبنرجع له تاني يوم الصبح. الشغل الأولاني كله اختلف، هلقيت في خطة جديدة للشغل. وايش الخطة الجديدة بتقول؟ الخطة الجديدة بتقول انه هلقيت انت بدك تسمع الكلام وبس. يا عمي أنا جاهز. بتتصلي على الألباني هالجيت وبتروح بترابط على باب دار حسن، وبتقعد ساعة ساعتين 3 ساعات. إذا شفت حسن طلع من الدار على طول بتعطيني ألو وبتضلك وراه بدون ما حد يحس. خلاص ماشي يا كبير. هالجيت صواريخ، رن على الألباني يلا. ماشي خلاص ولا يهمك. دير بالك هذا الشغل بده سرية تامة، بدي تأخذ بالك، اوعك حدا يعرف إنه أنت بتراقب حدا. يا عمي ماشي، هي الشغلانة جديدة علي، ما لي شهر براقبه. يلا أنا هيني بدي أنزل وإنت هلقيت بتتصل عليه. ماشي يا معلم. هاي جن إيش فيه؟ ألباني شغل السيارة وتعلي على الدار بسرعة. راجل وين أطلع لك القيدة؟ راجل الدنيا ليل وسقعة. ألباني إذا ما طلعتش انسى تشتغل معايا بالمرة، أنا مش متصل عليك عشان نروح نتسارع مع البحر، أنا متصل عليك عشان شغل، والشغل هذا مهم جدا. طيب ماشي ماشي، ربع ساعة بكون عندك. فيش ربع ساعة، أكتر حاجة 10 دقايق. ماشي ماشي ولا يهمك. مالك يما؟ بتلملم في غرادك وبأوعيك واللابتوب، وين بدك تطلع؟ معلش يما معلش، أنا جاني شغل ضروري ويمكن أغيب أسبوع أو أسبوعين. يوه وين تغيب أسبوع أسبوعين؟ يما زي ما قلت لك مش معي وقت، في شغل طارئ جدا ومش عارف، احتمال أسافر يما. وش هالسفر اللي إجا غفلة؟ يما الله يرضى عليك. خلص خلص، المهم ديري بالك على حالك ماشي. بدي أطلع، وهذا الرقم هيو خليه معاكو، محدش ولا مخلوق يعرفه. يوم بدكم تتواصلوا معايا بترنوا علي منه، وإذا أنا بدي أرن عليكم حرن عليكم منه ماشي. يلا سلام سلام. يا بني قل لي بس إيش الدعوة، إيش اللي صار؟ بعدين بعدين بحكي لك يما، بعدين يلا سلام سلام. شوفي يا ماما، ما الحسن؟ والله يا ماما انا عارفه ايش بصير في هالدار. طب شو صار، ايش ماله طلع؟ بحكي لي اجاني شغل وبدي اسافر، اخذ شنطته وغراضه واللابتوب والفلاشات وسحب حاله وطلع. طب ليش زعلانه يا ماما؟ يمكن رزقه وجته. رزقه بدها تيجي في نص الليل وفجاه زي هيك؟ لا، واعطاني رقم بحكي لي اذا بدكوا حاجه رنوا علي منه. والله ما انا فاهمه اشي. اكيد يا ماما اجا شغل، لانه انت عارفه بده يكون نفسه علشان الزواج. والله أنا خايفة يكون أخوك حسن مطلوب لليهود علشان هيك هرب. أخويا حسن ما عمروش حمل برودة يا ماما، ليش يكون مطلوب؟ المرة الفاتت لما خبطوا الصاروخ جنبه ليش؟ مش حكوا يا ماما على سيارة تانية ضربوا؟ والله كل هالكلام ما هو داخل مخي. إحنا بكرة بنسأل تحرير، لأنه إذا خب علينا مستحيل يخبي عليها. أنت مش عارف أخوك حسن، لما بده يعمل حاجة بحكيش ولا لحدا. ساعتين ساعتين يا زلمة يا زلمة، قهرتني يا زلمة. ايش ساعتين؟ اتصلت علي على الساعة واحدة. ايه الساعة واحدة وتلت؟ طب يلا يلا دوس دوس بسرعة اطلع. طب وين؟ عشارع دار حسن. ايش بدنا نعمل هالجيت؟ بدنا نقعد نستنى قبل ما يصحى الساعة 8 الصبح؟ بدك تشتغل انت ولا جيب واحد غيرك؟ حاضر، خلينا نشوف اخريتها معك. أيوان عندك، وقف. أطفي ولا كيف؟ أطفيها، ولا أقول لك استنى استنى، رجعها لفيرس ودخلها في المنطقة هذه. خايف حال من تعين الأمن والشرطة يشوفونا ويجينا. لو حكونا إيش تعمل وإيش نحكي لهم؟ كل شي عاملين حساب وتقلقش. أنت بس هلقيت رجعها لفيرس وبتنزل من السيارة بتفتح الشنطة بالطول الصليب وخلاص. ماشي. مالك يا صبح واقف على الشباك؟ الدنيا سقعة وليل، سكر هالشباك. بس بدي أتأكد يا ريم، هذه السيارة سيارة الألباني ولا لا؟ إحنا إيش بدنا في الألباني ولا الأمريكي يا صبحي؟ إحنا بدنا نضلنا نراقب كل سيارة بتمرق. ولك بتمرقش، أنا استغربت بس سمعت صوت السيارة فتحت الشباك، استغربت لقيت الألباني واقف ومعه واحد، راح رجع السيارة صفها بين الروضة وبين جارنا، وهالجيت صار لهم أكتر من 45 دقيقة. طب نام نام، ملناش دخل في الناس. يا بنت الحلال انت نامي، ايش دخلك فيي انت؟ انا بدي اعرف سر السيارة، كانوا وقفوا السيارة هان. طب ايش الدعوة؟ مش عارف، انا لازم اعرف السر يا ريم. طب اسمع، اعرف براحتك، ولما تعرف بتيجي تقول لي، انا بدي انام، تصبح على خير. نامي يا شيخة نامي، نامت عليك حيطة. والله يا الباني وراك سر انت واللي معاك. ايوه هذا الجن اللي معاه. والله يا الباني انت والجن وراكوا سر كبير. ماشي ماشي، الساعه 2 الا ربع الفجر. عاملين حالكم بتعملوا بنشر ولكم 3 ساعات، طب البنشر كله 5 دقائق، وعاملين حالكم قال ايش بتدور على سبير. ايش الدعوة يا حسن؟ جاي في نص الليل، في اشي؟ لا لا لا، بس انا حبيت عشان انا بدي اقول لك عشان تطمني يعني. انا جاييني شغل، فاحتمال اسافر او حاجة زي هيك يعني. شو تسافر او حاجة زي هيك؟ مش فاهمة يعني. سفر سفر فهمتي، وشغل زي ما تقولي يعني في ربة كويسة، بس انا حبيت ابلغك يعني عشان ما تقوليش انه حسن اختفى فجأة. ليش هو السفر وقتش تبعك؟ الليل الليلة. ولحقت تحجز وتعمل إجراءات السفر؟ طب ليش ما حكيت من الأول؟ بقول لك السفر هذا أجا فجأة فجأة أجا، وبديش تحكي لحدا بالمرة. ليش يعني؟ هو أنت رايح في مهمة عسكرية يعني؟ مش فاهمة. أنا بديش أشرح لك أكتر من هيك. أنت بتعرف المثل بقول داري على شمعتك تقيد. أنا بس بدي إياك تديري بالك ماشي؟ طب والسفر هذا وين؟ إحنا في الأول بدنا نطلع على مصر، وبعدين مندوب الشركة بده يجينا وبده يخدنا، مش عارفين على الخليج أو هان أو هان. تقلقيش أنت، تقلقيش أنت، وراك في سر غريب. يا الله الحق علي اللي أنا جيت حكيت لك. خلص روقي روقي خلص، أنا بدي إياك تهدي بس، من حد ما أصل وأكون إن شاء الله وصلت والأمور هذه أنا حرن عليك ماشي؟ طب وقديش بدك تقعد في السفر؟ مش عارف يعني أسبوع أسبوعين، مش أكتر من شهر يعني. خلص اللي بتشوفه مناسب. يلا بدير بالك على حالك ماشي؟ وانت كمان دير بالك على حالك. أنا بدي أشوف كفاح، أحكي معك كلمتين هيك وأتوكل على الله. ماشي، هاي كفاح في غرفته. أيوة يا حسن، إيش الموضوع المهم اللي بدك تحكي معاي؟ اسمع كفاح، أنا لولاي يعني مأمنك وعارفك ما بحكي لك موضوع كتير خطير وكتير مهم، لأنه بصراحة مش حقدر أشيله لحالي. موضوع إيش؟ احكي. أنا من الآخر من الآخر بدي تساعدني. فلوس يعني؟ معاي فلوس معاي. شوف يا كفاح، أنا اخترقت موقع تيمونة وحصلت على معلومات فظيعة جدا، بس ما كملتش لأن المعلومات اللي عندي إذا أنا ما كملتش وجبت المعلومات الباقية بتصير إيش؟ زي معلومات عرجة. والمرة اللي فاتت أنا اخترقت موقع ديمونة، ولما ضربوا الصاروخ ضربوا عشاني وبعتوا لي رسالة تحذير. أيوة أيوة أيوة، والله تحليلي كان صح، بس والله ما رضيت أحكي لحدا. المهم ما لقيت إحنا سيبنا من تحليلك، حقيقة أنا بدي تقف معايا. طيب أنا إيش بقدر أساعدك؟ أنت بتعرف هلقيت إنه أنا حضني مراقب، ولو بدي ضني في البيت احتمال يقصفوا البيت، كل اللي في البيت يروحوا، فبديش أسبب ضرر لأي حدا من أهلي أو منكو أو من أي حدا. بدك مكان يعني؟ صحيح، إذا في بيت، إذا في مخزن، إذا في كراج مهجور، أي حاجة دبر لي، أعمل معروف. اسمع يا حسن، مواضيع زي هذه كبيرة أنت بتقدرش تشيلها. ما خلص كفاح، الفاس وقعت في الراس، هلقيت أنا يعني إذا ما أنجزتش مخسر إلي، لأني هيك أنا مطلوب إلهم، فلازم أكمل مشواري. شوف يا حسن، إذا أنت بدك تكمل مشوارك مش راح تقدر تكمله لحالك، الشغل اللي زي هاد لازم المقاومة تساعدك فيه، وإنت عارف المقاومة عندها إمكانيات كبيرة أكبر مني ومنك. يا كفاح الله يرضى عليك، تجيب ليش سيرة المقاومة وسيرة فلان وسيرة علان؟ أنا لا بشتغل في المقاومة ولا أي حاجة. يعني بتشتغلش في المقاومة؟ طب واللي بتعمله هذا إيش؟ بيزنس يعني؟ مش قصة بيزنس، قصة إنه أنا بدي أكمل مشوار هذا لحالي، وبعدين إيش يا عمي، أنا بدي أعطي كل حاجة للمقاومة. حسن أنت هيك بتلعب في النار، الملف هذا اللي أنت ماسكه لازم تعطيه للمقاومة. حسلمه للمقاومة بعد ما خلص، فهمت علي؟ أنت هل بدك تساعدني ولا بدك إيش؟ مش عارف إيش بدي أقول لك. خلص براحتك، يلا بالإذن. استنى، قلت لك بدك تساعدني ولا لا؟ ضليتك ساكت. امسك هاي مفاتيح. مفاتيح ايش هدول؟ هدول مفاتيح محلات موجودات إلنا في السوق القديم، إلهم يعني تقريبا 3 سنين، يعني تقريبا من 3 سنين ما فتحناهم بالمرة، التاوى فيهن عبين ما الله يفرجها. حبيبي يا كفاح، معروف عمري ما انسلك إياه طول عمري. طيب صحيح، اسمع، المكان اللي انت رايح عليه لا في نت ولا في أي حاجة، وانت شغلك بده نت. تقلقش علي، معي أكتر من شريحة وكلن عليه النت، حدبر حالي. حسن دير بالك، اصحك بيوم تفكر انه العدو بسيط، انت راح تكون مراقب 24 ساعة. تقلقش، انا عطلت كل جوالاتي، كل شرايح القديمة، واشتريت جوال جديد، والشرايح الموجودات معي كلن جداد، عامل حسابي. يلا سلام. ايش بدي اقول؟ كفاح، بخصوص تحرير. لا أنا ما حكيت لها، أنا قلت لها مسافر أسبوع أسبوعين. لا مش قصدي. إيش قصدك يعني؟ إيش بدي يكون مصيرها؟ أنا ما بتخلى عن تحرير، وإحنا اتفقنا مع بعض إنه إحنا على الحلو وعلى المرة، إن شاء الله ربنا بسلمني بخلص مهمتي حطلع أنا وياها ونسافر برا. قربت تصير الساعة 3، فيش حركة. اسمع اطلع لي على البحر على طول. وين على البحر؟ وين يعني؟ عذرنا سايبه عند خطيبته. والله ما عارف الشغل تغير ولا ايش صاير. يا عمي انت بدك تاكل عنب ولا تكتل النطور؟ انهينا خلص. حاضر ولا يهمك. هينا وصلنا، وين نوقف السيارة؟ وقفها عندك، هاي دارنا سايبه قبالنا. بلشت عين البحرية ولا الأمن يجي يسألنا إيش نقول له؟ كل ما نيجي نقف بدك تطلق تقول لي أمن وبحرية وشرطة ومش عارف إيش؟ بحر هذا، كل الناس بتيجي عليه. حاضر، ماشي ماشي. كفاح، إيش بدي أقول؟ مالك، أنت لسه صاحي لهالقيت؟ آه صاحية، المهم ايش فيه؟ ايش حكى معك حسن؟ ولا شي، زي ما حكى معاكي. انا مش عارفة ايش قصة السفر هذه اللي اجت جديد. خليه يشوف مستقبله، بعدين في النهاية ما هو مستقبله ومستقبلك. يعني انت دخل راسك قصة السفر؟ طبعا، يعني بتكذب علي؟ انا قلبي مش مطمن يا كفاح. تحرير، روحي نامي خلاص. بده يسافر له هيك اسبوع اسبوعين ويزبط وضعه، بعدين يجي ياخدك وتطلعه. طب وليش ما حكى لي هذا الكلام يوم ما خطبنا؟ يا بنتي السفر اجى فجأة، وبعدين ايش رزقته؟ بده يقول بديش. ماشي ماشي. انا قاعد بعلف فيكم وبصرف عليكم ببلاش. انا يا معلم الاوامر اللي اعطتني اياهن نزلتهن على التنفيذ، وهي الجن إلو من الساعة 12 في الليل وهي صارت الساعة 9 الصبح وهم شغالين. ايش يا جن؟ مش عارفين تراقبوا واحد؟ مالك بتزعق يا معلم؟ انا ايش عمل لك؟ يعني اطوله من تحت الارض؟ يا حبيبي بدك تطوله من تحت الارض؟ مش بتاخد مصاري يا جن؟ كيف اطوله من تحت الارض؟ كيف اطوله؟ هو انا شرطة؟ هو انا ببحث؟ جن بدك تترزق ولا لا انت؟ بدي اترزق، هو انا ليش معاكم؟ بدك تنفذ اللي يطلب منك، ماشي؟ يا معلم افهم علي، انت بعتنا نراقب واحد هلقيت مش موجود، نراقب الهوا يعني؟ هو احنا معنا زنانة؟ هو احنا معنا كاميرات؟ طيب ماشي ماشي، روح لك هلقيت نام لك ساعتين بعدين بفرجها الله. حاضر يا معلم. جنجي انا بحبش حد يخمني. ايش قصدك؟ خايف الجن يروح يكون بيتصرمح هو الالباني ويرجع لي يقول لي ما لقتهوش. بيعملهاش يا كبير. لا يا جنجي، بعملها وبعمل ابوها، لانه انت عارف ان الجن حرامي وملوش امان. يعني قصدك نجيب واحد غيره؟ لا يا حبيبي، لازم نذكر الجن مين هو وايش بيشتغل. مش هلقيت يا معلم، انا بقول خلينا نصبر عليه شويه، اذا حسينا انه هو بيلعب بذنبه ساعتها بنذكره. ماشي يا جنجي ماشي. هلقيت ايش الخطوه الثانيه؟ حسن مفقود، لا هو في دارهم ولا هو في دار نسايبه، وين بده يكون يعني؟ بعدين كلام الجن في منه يا كبير. ايش يعني؟ يعني احنا لحالنا بنقدرش نراقبه، وبالذات لما اختفى بدنا راس خيط وبعديها احنا بنضلنا فوق راسه. كلامك منطقي يا جنجي، استنى مني تلفون. ماشي. وين يا الباني؟ كيف حالك حبيبي يا عم ابو عماد؟ حبيبي بشوف عينيك منفخات. هاي والله اللي بشوفك بقول لك اسبوعين مش نايم. والله زي ما تقول اجتني شغلانه وكنت اشغل في الليل. وشغلانه ايش يا الباني؟ والله زي ما تقول كنت يعني هيك اودي اجهزه واجيب اجهزه. يعني ما كنتش تراقب حد يا الباني؟ تراقب حدا؟ مين قصدك؟ انت فاهم قصدي. قصدك حسن؟ مين عم تحكي الباني؟ انا خايف عليك. خايف علي من ايش؟ هو اللي بيمشي مع الجن بكون محترم يا الباني؟ بس شغل والله مش صاحبي. وايش الشغل اللي مشغلك فيه يا الباني؟ عادي زي ما قلت لك، يعني شغل عادي، بجيب اجهزه وبودي اجهزه كمبيوتر. اسمع يا الباني، انا راجل كبير واسناني مخلعه، وانا بحكي معاك لاني بدي مصلحتك. انا في النهايه ماليش دخل فيك. ما زي ما قلت لك، انا بس انت كذاب يا الباني. انا كذاب؟ الله يسامحك يا عمو عماد. الباني احكي لي الصحيح، وأنا بقول لك إن كان شغلك صح ولا غلط. أنتوا بتوزعوا أجهزة ولا بتراقبوا بحدا؟ اسمعني يا عمو عماد، أنت زي أبويا وأنا بدي أقول لك الحقيقة، وأنت لحالك بتحكم. أيوة بدي إياك هيك، بدي إياك تحكي اللي في قلبك من جوا. زي ما تقول أجاني الجن وقال لي بدك تشتغل معايا. قلت له إيش الشغل؟ قال لي بدنا نراقب حسن. أيوة أيوة، طب ليش بدكوا ترقبوه؟ ما هو زي ما تقول إنه الجن بيشتغل عند الماكس تبع الكمبيوتر، وحسن كان يشتغل قبل هيك عند الماكس، فالماكس خايف إنه حسن يعمل إشي ضده، فبيحاول يراقبه عشان يعرف كل خطوة بخطيها حسن. فزي ما تقول أنا بس سواق بسوق هالسيارة، وبكون معاي الجن بنراقب حسن وبنروح نحكي للماكس. ولك أنت أهبل؟ مالك يا عمو بعماد؟ ولك هذا شغل جواسيس؟ لا لا يا عمو بعماد، لا كلامك مش كويس. طب أنا بدي أثبت لك إنه كلامي هو الصح. وكيف تثبت؟ من يوم ما اشتغلت مع الجن لهلقيت. إيش كان نوع الشغل؟ كله كان مراقبة حسن وبس؟ لا لا، ها ولا إيش؟ مرة طلب منا إنه نصور كل محلات الكمبيوتر اللي في البلد. حلو، وإيش كمان؟ وكل محل مين صاحبه وإيش رقم جواله. ليش طيب؟ هو بده يعرف مين بيشتغل زي شغله بس. حلو حلو، وإيش كمان؟ ومرة طلب منا إنه نروح على الشارع العام اللي في البلد ونصور له الكاميرات ونعدله إياهن. طيب وهذا لإيش الحكي؟ قال إنه هو بده يتاجر في الكاميرات وبده يعرف إيش أنواع الكاميرات اللي في البلد. ألباني، من اللحظة هذه بتقول لك جن أنت من طريق وأنا من طريق. طب ليش يا عمو عماد؟ بدك تقطع رزقتي؟ ولك شغلك هذا شغل جواسيس يا هبل. جواسيس؟ آه، جماعتك مشغلينك شغل جواسيس وانت نايم عودانك. انت متأكد ان هم جواسيس ومشغليني معاهم؟ انا بحطش في رقبتي، بس المثل بقول ابعد عن الشر وغنيله، والرسول عليه الصلاة والسلام بقول اتقوا الشبهات. واحنا يا حبيبي لا مباحث ولا امن، بس لما نعرف انه الطريق هذه فيها شك بنبعد عنها. يعني انت من عقلك يا الباني، من عقلك بشغل واحد يراقب الناس؟ طب ماشي يا سيدي، مش المراقبة هذه بدها مصاري؟ طب السواق اللي بده ينقلك من مكان لمكان مش بده مصاري؟ والسيارة اللي بتمشي فيها مش بدها سولار؟ واللي شغالين معك مش بدهم كمان يومية؟ صحيح، وبغدينا حسابه كمان. مين عنده يا ألباني مبالغ مالية زي هيك وبيصرفها في الهوا؟ إلا إذا كان عنده واحد أعلى منه بمده بالمصاري. طب إيش أعمل أنا هلقيت؟ إذا اتصل عليك الجن قول له سيارتي خربانة وهي في الكراج، شوف لك سيارة تانية. طيب يعني حيعرف إنه أنا كذبت عليه؟ أنت لما يجي عليك قم لك سلك من المطور ووقفها عن الشغل وجرب قدامه وقول لها هي مش راضية تشتغل. طيب السيارة بدها تضلها خربانة، أنا مش بدي أشتغل وبدي أترزق. على بال ما هو يشوف له السيارة بتروح أنت بتشبك السلك اللي فكيته وبترجع تشتغل على السيارة، بكون هو لقى سيارة غيرك. الليلة اللي فات وقتش نمت؟ صليت الفجر يا ريم ونمت. وإيش صار في الفيلم اللي كنت تتفرج فيه من الشباك؟ أنا لما أقول لك في إنا في الموضوع معناته في إنا في الموضوع. إيش يعني؟ في سر كان ورا السيارة؟ سر؟ أسرار مش سر. ألطف يا لطيف، وإيش الدعوة؟ بعدين يا ريم، بعدين بقول لك. مالك يا زهدي؟ بشوفك مبوز مش عوايدك. مانا يا فاطمة بطلنا أدور على حسن بلاقيهوش، أبصر وين رايح متخبي. طيب هو أنت بدك تناسبه؟ يمكن الزلم عليه شغل، وأكيد أنت بتجننه طول ما أنت تطلب منه مصاري وسجاير. هو بيزعلش مني، أنا المرة اللي فاتت كنت سهران عنده في الليل وعادي. اسمع يا زهدي، ما تتقلش على الزلمة، هو خطب مش كل شوية تكون ملزق فيه. أنا يا فاطمة والله ما بلزق فيه، ما عيش سامخ اصلا الزق فيه. طيب اسكت خلاص، خليك في حالك. كيف يا فاطمه يعني اخش في حالي؟ اخش في حالي وما اعرفش اطلع بعدين؟ يعني مالكاش دخل في الناس، افهم. ماني يا فاطمه خايف يكونوا الحراميه خطفوه. ولك ايش يخطفوه؟ هو ولد في الروضة عشان يخطفوه. طيب ما هو يا فاطمة إلي يومين ما شفتوش. معقول رايح عند أبو وائل تبع العطر ومتخبي عنده؟ أيوة روح أبو وائل، أبو وائل أحسن لك عشان يتمي عطرك. طيب هيني رايح، أجيب لك معي عطر كبد الحوت يا فاطمة؟ لا بديش، أجيب لإلك. طيب يا كابتن اسمعني، اسمعني بس انت، اسمعني شوية. ما بدي اسمعك ماكس، ما بدي اسمعك، انت بطلت تشتغل بضمير معايا. يا كابتن، يا كابتن، انت اي حاجة بتقول لي اياها انا بنفذ لك اياها. بس يا كابتن، حسن اختفى من وقت ما انت حكيت له وروحوا راقبوه، يعني احنا هلقيت قاعدين نجري ورا مين؟ ورا هوا. التسعة اللي عندي كلهم شغالين عليه، مش ملاقيينه. انا يا كابتن، انت اعطيني طرف خيط بس، وانا حضن وراه وحخطف لك اياه وححطه في المكان اللي انت حكيت له عنه. طيب ماشي يا ماكس، انا سبتك تحكي لكل اللي عندك. على عموم انا عندي طرف خيط. شو هو يا كابتن؟ حسن موجود في دكانتنا سايبو اللي موجوده في السوق القديم، بتاخدوا مجموعه وبتخطفوه، والليل بدي يكون في المكان المتفق عليه. ولا يهمك يا كابتن، ولا يهمك. يا جنجي، جنجي. ايوه يا كبير. أول حاجة بدك تعملها يا جنجي، بتشيل النمار عن الجيب تبعي، بعدين بتتصل في الجن وبتتصل في الدبوس. 10 دقايق يا جنجي لازم يكونوا موجودين هان. إيش بدنا نعمل؟ مسكنا طرف خيط وعرفنا وين حسن موجود. تمام. يلا يا جنجي اعمل اللي حكيت لك عليه، وأنا بدي أروح أجهز حالي وأجهز الكلاتمات وأجهز المسدسات. العملية راح تكون صعبة كتير، واحتمال حسن يكون مسلح، والأوامر اجتنا إنه إحنا ما نقتله، لكن إذا كان معه سلاح وتعرضنا لخطر بدنا نحط الطلقة في نص راسه. ولا يهمك يا كبير. يستاهل الدباء واللي يفرط في الوطن مطرح ما بينا ملوش. مطرح ما بيننا أهل الأدب والذوق والإحساس مرة أخرى. نتواصل وإياكم عبر أثير صوت الأقصى وبرنامج أنين القلب. طبعا يمكن الأغلب من اللي بيستمعوا إلنا شافوا المشهد اللي الاختيار بقول فيه ده حلالي ولد عمي، أكيد ذكرتوا مذيع الشارع أحمد رأفت، راجل كبير قال له إيش اللي على راسك كاد، قال له عمة إيش اللي في إيدك، قال له قفص، قال له أنت كسبت، أعطاه فلوس، فقال له ده حلالي ولد عمي، يعني مش واحد سرقهن وبعطيهن إله، لا واحد يعني مبين إنه مش سرقة، يعني واحد بعطيك عمر الرزقة والفلوس ما كانت حافز أو سبب إنه أنت تخليك تبيع ضميرك وتبيع دينك وتصير خاين. وأنا رسالتي هاد بوجهها للعملاء والخونة اللي هم مش معروفين وممكن هو بيستمع إلنا وبيستمع لغيرنا وبيطلع وبنزل وبصلي وبروح وبلعب وبروح على البحر وبقعد مع أصحابه وبروح على مهرجانات لأنه مش مكتشف. يعني لو بدنا نرجع لاعترافاتهم بيجي بقول لك والله أنا كنت في ضائقة مالية وكنت مزنوق ومحدش وقف معايا. سيدنا أيوب عليه السلام ربنا عز وجل ابتلى، كان إيش نبي كان عنده 7 من البنين و7 من البنات، ربنا ابتلى بمرض واعتزل لحاله وانفض عنه صحابه. هذا نبي اللي بنحكي لكم عنه، مش واحد مش من مواليد 90 ومش لاقي شغل وبدروح ينتحر، هذا نبي. يعني لو طلب من ربنا عز وجل انه يحول له الرمل اللي حواليه ذهب، ربنا بيحول له. انفضوا من حوالي اصحابه، انفضوا من حوالي ناسه، وظلوا منطوي في بيته. زوجته راحت تشتغل في البيوت، غسالة تغسل تعمل أكل تنظف، زوجة نبي، ها مش زوجة واحد يعني عاطل عن العمل، زوجة نبي، واخدين بالكو؟ مش هيكو بس، غير هيك أهل البلد قالوا إنه المرض الموجود في أيوب حيعدينا، احنا لازم نطلعه، لازم نخليه يبعد، وأبعدوه. ومرته زوجة النبي باعت ضفائر شعرها اللي هو العقوص عشان تجيب أكل، فهي قالت له يا نبي الله يعني ادع ربنا احنا عايشين في البلد. قال لها كم لبثنا في الـ في الـ في السعد وفي الـ وفي الأمور الإيجابية؟ قالت له 80 سنة. قال لها أنا بستحي من ربنا اني انا اطلب منه، يعني واحنا لسه يعني عشنا في السعادة والرخاء 80 سنة، ولكن راح يعني باستحياء لما قال لربنا اللهم اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. يعني حتى الاسلوب اللي حكاه مع ربنا يعني في الرواية انه هذا المي يتغسل فيها واشرب منها ورجع شاب، وربنا رجع لأولاده 7 وبناته 7، ورجع عمره من 100 سنة رجعه شباب، ورجع زوجته كمان شباب، ورجع له أمواله ورجع له أملاكه. عمره ما كان يعني هذا موجه للناس اللي بيعترضوا على قدر ربنا، إذا كان معكاش مصاري روح اسرق. طب ليش بتسرق؟ ما هو كل الناس حرامية. طيب معكاش مصاري روح اشتغل جاسوس. طب ليش تشتغل جاسوس؟ ما كل الدنيا جواسيس، كل الدنيا حرامية. طب الناس اللي بدها تروح على جهنم، وشوفت في ناس كتير بتروح على جهنم، انت تروح على جهنم؟ ناس قاعدة بتشرب سم، انت تروح تشرب سم؟ ناس قاعدين بقصوا في ايديهم وبقصوا في رجليهم، انت تروح تقص في ايديك وتقص في رجليك؟ ايش هالمفهوم هذا الغبي، المفهوم الغبي هذا؟ وهذا كله قلة إيمان بربنا عز وجل. عشان هيك الواحد بكون بفهمش حاجة في الدين فبروح باخد قرارات ومش فاهم، لكن لما تتعمق وتشوف ربنا قديش رحيم فينا أكثر منا إحنا، شوف الواحد قديش بيحب نفسه وبيحبش يموت وبيحبش يعيا وبيحبش يمرض وبيحبش ينكسر وبيحبش يفلس، ربنا أكثر منا بيحب إنه إحنا ما نفلسش ولا نعيا أكثر. فعيب عيب عليك إنه أنت تخون أبناء شعبك عشان تاخد 200 دولار. عيب عليك. لو أنا بدي أقول لك افتح على الفيس وشوف الحيوانات أجلكم الله، شوف لما واحد يهجم على حيوان، قرد والله، سعدان والله طير حط أولاده في عشه، شوف كيف الطير بدافع عن صغاره الفراخ، شوف كيف الغوريلا بتدافع عن أولادها. هم حيوانات ربنا ما أعطاهمش العقل، أعطاهم الشهوة، شهوة الأكل وشهوة الافتراس. فأنت ربنا كرمك فأنت تروح تتجسس على ابن شعبك، ولكن أنت رايح على جهنم بيدك، ولكن الواحد بخاف من البحر، بنكون واقفين على الشط وبنشوف الموج وبنرتعب من البحر. أنا بطلع بشوف الطيارة في الفيلم وفي النت بشوف الطيارة بموت من الخوف من شكل الطيارة ويطير فوق، وأنا لسه ما ركبتهاش لأني بخاف منها، مجرد ما أشوفها بس في التلفزيون أنا بخاف منها. وين راح حسيسكو؟ وين راحت؟ أنت بتخرج من الملة، أنت بتخرج من الملة وبتجيب العار لأولادك ولبناتك ولمرتك ولنسايبك ولأهل الحارة ولزملائك ولكل واحد مشى معاك وكل واحد قال لك صباح الخير مساء الخير سلام عليكم وعليكم السلام. إحنا إن حق، وعيب علينا نحط روسنا وننام وما نطالبش بحقنا. بنطالب بحقنا بالسلاح، بالهكر، بالتكنولوجيا، بالمجاهدين، بالمناضلين، بالفن المقاوم، بالمسرح المقاوم، بالأغنية الوطنية، بالأنشود الروحانية. كل واحد من مكانه بده يسد الدين لهذا الوطن اللي أنت بتتنفس هوا من وطنك ببلاش. انت بتدوس على تراب ارضك، عمر ارضك ما قالت لك اي، انت بتدوس علي عمر تراب ارضك وانت بترك له برجلك، ما قال لك لو سمحت، انت بتخبطني، انا بنطق باسم الله، انا بنطق يسبح لله ما في السماوات وما في الارض، كل حاجة بتسبح لربنا مخلوقة بتتكلم وبتحكي بس انت بتسمعش. عمروش صار هذا الحكي ولا حد طلب منك، فانت توكل على الله وخليك محترم عشان العمر بيجري، العمر بيجري، ونياله اللي بموت وتاريخه كويس، نياله اللي بموت وهو ساب صفحة حلوة لبناته ولولاده ولمرته ولكناينه ولنسايبه ولجيرانه. أما إذا أنت بتفكر أنه أنت ما بدك تنمسك، أنت بتفكر حالك أنه أنت مش هتنكشف، حتى لو كانت الأجهزة الأمنية مش شاطرة، حتى لو كانوا الناس اللي بيشتغلوا في الأمن نايمين ومخنتزين، ولك ربنا، هذه نظرية ربنا في الكون، مستحيل أنت تفوز، مستحيل مستحيل أنت تفوز. والله لو أنت من الجن، شوف ما حدش بيشوفك، أنت من الجن وبتشتغل عامل إلا تنمسك، لأنه ربنا بيقول كتب الله لأغلبنا أنا ورسلي. ربنا بأقداره، برسله، بمنهج الرسل، باللي بيتبعوا منهج الرسل، هم اللي بيغلبوا مش انت. فبقول له مش انت بتاخد مصاري المكس، بقول له مش انت بتاخد مصاري. وكل التحية لكل انسان لما يقيس الامور وبشوفها مش منطقية بتراجع زي الالباني. كل التحية لكل انسان بسلمش ببصمش على كل حاجة، بقول استوب، لا هذا اشي مصيري، انت بتاخدني اراقب. شو واحد يجي يقول لك بالله بدي تراقب لي فلان، قال ليش؟ قال بطل من عندي من الشغل. نعم. واحد يقول له بالله تصور لي الكاميرات اللي في شارع الجلاء كلها، قال ليش؟ لا بدي اشوف يعني مين الميخد شو اسمه الصفقة، او مين الوكيل تبعهن، او بدي اشوف قد تهبل، بضحكوا عليك باتنين شيكل، بقيموا عقلك وبحطوا بداله فرنجي. خليك واعي، خليك واعي، خليك فهمان، انت جزء من الوطن، انت جزء من المقاومة. مجرد ما انت تكون موجود بس في بلادك، موجود لا تطخ ولا تضرب ولا حاجة، بس تضلك عايش موجود، انت جزء لا يتجزأ من المقاومة. في ناس بيشتغلوا طول الليل وطول النهار. يعني انت لو بدك تيجي مثلا وتدرس يعني قضية القائد محمد الضيف من 92، تصوروا يعني من 92 ل 2022 قديش، يعني من 92 ل 2020 ل 2022 30 سنة. تصوروا بني آدم عايش 30 سنة في العتمة، تصوروا بني آدم بيشتغل إلك، يعني مش رايح يجيب الثار لأبوه ولا لأمه ولا لأخوه ولا لأخته، بيشتغل إلك، قادر يقول أنا خلاص بكفي، يعني أنا كبرت وأنا بدي ظني مطارد طول عمري. 100,000 طريق الواحد بيقدر يطلع من هالبلد. يعني طب إيش اللي بلز عليه إنه هو عايش في العتمة؟ لا بيستخدم جوال زيك، ولا بيستخدم فيس زيك، ولا عنده تليجرام زيك، ولا بطلع على البحر بروح زيك، ولا بروح على مناسبات وبقعد في السطر الأول والأستاذ القائد فليتفضل مشكورا على بركة. يعني مش مطلوب منك تكون زيه، بس مطلوب منك انه انت تتعلم من القدوات، مطلوب انه انت تشوف انت لوين وصلت هم لوين وصلوا، ما تكبرش حجرك وانت حجرك لسه يعني اصغر من زلاطة. وفي ناس حجرهم جبل، في ناس حجرهم جبل وما بيحكوش، مو انا كمان مصيبتنا، في ناس بتضحي وفي ناس بتتعب وما بيحكوش ولا حاجة، ولا واحد ولا بتكلم، بتيجي تطلع فيه البس بتاكل عشاء. وفي واحد بس بطلع في مسيرة يوم بدب الفيس صور وبعمل حاله قائد. وفي ناس بتشتغل ليل نهار، بتشتغل ليل نهار في فرق الظل ومجموعات الظل، تشتغل ليل نهار وبكون أكتر أقل من، شوف المتواضع أقل من المتواضع، وبقى يشوفك وانت قاعد ايش بتأوفر في حالك، وانت بتحكي وبتنص حكي وكذا وكذا، وانت طبعا ما عملتش حاجة. يعني هو بكون صهران 24 ساعة على الشغل او في النفق او برسمه خطط او بطوره صواريخ او بطوره اسلحة او بيشتغلوا في الاستخبارات او بحققوا وبشوفوا لوين وصل الامور الامنية مع الناس والقوات الخاصة، وانت طبعا عادي انت بتكون جاي من عند مطعم الشاورما، بتكون سلخ لك فرشوحتين ونص كيلو مطرشات وكلب جنيتين وبتيجي. في ناس بتشتغل وبتتحمل الوجع وبتتحمل الألم ومحدش بيحكي. فكل الاحترام للبني آدم اللي بيحسب كل حاجة. في كبائر في الأمور الوطنية، في كبائر، ابعد عنها ابعد عنها، واصحك تقرب عليها، يعني عشان انت مش ملك نفسك. وكل الاحترام لزوجات المجاهدين والمناضلين والمكافحين، كل الاحترام اللي بصبرن على ازواجهم، اللي برابطوا في الليل، اللي بتصاوبوا، اللي 24 ساعة شغلهم برا البيت، اللي في اي لحظة يعني اذا اشتغلت الزنانة ولا اشتغلت الطيارة الحربي يعني الكل بحط ايده على قلبه، كل الاحترام إلهم، اللي هم بيصبروا واللي هم بيضبطوا الجو لأزواجهم إنهم يكونوا في هذا في الخطوط الأمامية، وبيكتموا سرهم وبديروا باله علي وبديروا بالهم على الأولاد وعلى الخلف وعلى البنات، كل الاحترام، والله كل الاحترام، يعني إشي بيرفع الرأس والله. عكس البني آدم اللي بكون يعني تنطبق عليه الآية ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وعشان هيك احنا بنقول انه دير بالك اذا انت مشيت اول خطوة في الطريق هذه ومرضيتش يعني تستذكر ربنا ثانية، ربنا بعاقبك، بمدك، بخليك اعمى تمشي وانت يعني كاوي زي ما بقولوا، ضلك كاوي في الطريق، لانه بقول لك ربنا هيعاقبك. لكن اذا استذكرت ربنا قلت لا يا عمي انا ايش بعمل، شوف لا مش انا مش هيك، يعني ما بصيرش هذا الحكي، راجع نفسك، يلعن أبو المصاري كلهن، الكلاب في الشوارع عايشات، يعني الطير لما لو تيجي تحط لطير صحن مليان كله قمح. طير الطير غير عاقل، بيأخذ كفايته وبسيب الصحن وبطير، ما بيأخدش الصحن معاه، لأنه ربنا غرس فيه قدرة ربنا ورحمته أنه ربنا حيرزقك إذا طرت فوق البحر أو فوق الجبل، إذا طرت فوق صحراء أو فوق غابة ربنا حيرزقك. ما بأخدش الصحن معاه، بأخد الحبات دق دق دق دق دق دق دق وبطير وبسيب الصحن. شوفوا احنا نتعلم من الطير. اما الواحد يجي يشتغل عميل عشان المصاري، شو عيب عليك؟ عيب عيب. احترم نفسك، احترم نفسك، انت بني ادم. تبيع ضميرك وتتجسس على اولاد شعبك عشان 200 دولار، عيب عليك. لا، الواحد بده يموت من الجوع، بده يموت من الجوع. ولا الواحد يصل للدرجة هذه. يعني في امور صعبة، في امور صعبة. يعني واحد يقول لك وانت قاعد بتحكي والناس مش لاقي، يعني هل قد بنفع واحد مش لاقي شغل يعني يروح يشتغل عميل، يعني يتجسس على اولاد شعبه؟ ما هو بكون يهودي، بكون عايش جوا بين الشعب. فاتمنى رسالتنا توصل لكل انسان. يعني الشيطان غوى وشغال عين وشغال زنانة على اولاد عمه وعلى اخوته، على اولاد الجامع اللي عنده، على أولاد حماس، على أولاد فتح، على أولاد جهاد الإسلامي، على أولاد الشعبية ولجان المقاومة، على كل المجاهدين الموجودين والمناضلين. يعني راجع نفسك، راجع نفسك. كتافك هذولا حرام، رجليك حرام، جسمك كله اللي بينبت من الفلوس هذه حرام. هذا إشي تاني، هذا غير الإشي الفضيحة، الفضيحة اللي بدها تلازمك. اصحك تفكر في يوم الايام انه يكتبوا على قبرك الشهيد، اصحك تفكر في يوم الايام انه يعني المرحوم، اصحك تفكر. وضعك صعب يعني. على العموم نسأل الله عز وجل العفو والعافية، وان ربنا يحرس اولادنا ويحرس بناتنا ويبعد عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. الواحد دير باله على أولاده ودير باله على بناته، ما أي حاجة دائما يناقشها يشوفها ما يسلمش، بالذات إحنا في مواقع التواصل الاجتماعي. يعني مواقع التواصل الاجتماعي زي المسيخ الدجال، يعني بيقلب الحق باطل وبيقلب الباطل حق. الميت في وسائل التواصل بخلوه يحكي، يعني حتى شوفنا انتوا الصور، يعني كيف صورة امواتنا امواتكم، اي حد بيجيبوهم خلوهم يحكوا. نفس المسيخ الدجال يعني بيقلب الحق باطل والباطل حق، بطلع لك ذهب، بطلع لك مش عارف ايش، بطلع بخلي في تطبيقات بتشتي على الجوال، بتشتيش بتصيف ما بعرفش ايش. فديروا بالكم مش كل حاجة، يعني ما تخلوش هذا الدجال هذا الفدينا يضحك علينا ويبهدلنا، وفي الأخير نلاقي حالنا يعني أقل من دواب. حكينا كثير طولنا، بس القضية مهمة، يعني عشان هيك أنا زودت أكثر من كل مرة. خلينا نأخذ مداخلة عبر الهاتف، نقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يوم سامح. كلام جميل جدا، الله يكرم. يا رب يطبق على أرض الواقع يا رب. طبعا إذا في، طبعا مش إذا في، موجود الحمد لله الأشراف كتار وأكثر من التنين. نتمنى من الله إنه رب حتى اللي ضلوا إنهم يتوبوا ويرجعوا لله، إن الله غفور رحيم، يلحق حالهم قبل فوات الأوان. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الشتان ما بين هذا وذاك، الشهيد اللي أهله بيرفعوا راسهم فيه وبيزغر طوله لما بيجي خبره أو بيجيوا يودعوه، وولاده بيضلوا العمر كله مبسوطين ومرفعين راسهم، وبناته بينخطبوا مع انه يعني كان هذا او هذا، يعني حتى العميل اولاده ما لهمش ذنب، ولا امه ولا اهله ولا شيء، لا تزر وازره وزر اخرى، ولكن بيجيب العار لاهله الف طريقه او طريقه في لكسب المال الحلال. والله اللي بيبحث بلاقي، والمال الحرام مش دايم. وبعدين حب الوطن فرض علينا احنا، الواحد اذا كان خان وطنه حتى الصهاينه نفسهم مش حيثقوا فيه فيما بعد. بيقول لك اذا كان هذا خان بلده، خان وطنه، يعني مش محلاش حياخدوا منه اللي بدهم اياه، وبالاخر يا يقتلوه يا يعرفوه للمقاومه، يكشفوا اوراقه حتى يقتلوه. وين بيكبوه على المزابل والعياذ بالله. فليش يعني احنا ان شاء الله نتمنى من الله انه شبابنا يكون اوعى من هيك والتعليم في من البدايه يعني يعلموا اولادهم انه حب الوطن غالي علينا. يعني زي ما حضرتك قلت عن الله يحفظه ويحميه يا رب هيك واللي زيه كمان الضيف. وزي ما قلت انه 30 سنه وهو في العتمه وصابر. ليش؟ لانه يشتري الاخره. اشترى الآخرة، باع الدنيا واشترى الآخرة، وهي هي الدار الباقية، هذه الدار الثانية. مهما طالت فهي قصيرة، ولا تزن عند الله جناح بعوضة، أصغر حشرة الدنيا كلها ما بتسواها. والمال زائل والحال زائل إلا من وجه الله. يعني نتمنى من الله إنه إحنا يعني أنا كمان استغربت بالآخر إنه كيف هم الصهاينة عرفوا إنه حسن راح على المخازن القديمة تبعت حماه. يعني محدش لسه شافه يعني، وما ده استنوا كتير، لكن كان هو طالع وفرحت والله أنا إنه هو كان خارج قبل ما هم يروحوا يراقبوه. بس ما بعرف كيف يعني، لكن ربنا يسلم ويسلم كل شبابنا ويحفظهم ويرفع رأسنا فيهم ويكون نصر على إيديهم عاجلا غير آجل يا رب. بارك الله فيك، جزاك الله خير. بتوعي الشعب، بتوعي البني أدمين. شيء مفرح إنه لما يكون في شهيد أفضل 100 مرة ما يكون عميل يتخابر مع الصهاينة. الله ينتقم من الظالمين. وكتير كتير انبسطت إنه مسكوا العميل اللي قتل في ماليزيا أو مع فادي البطش. يعني الحمد لله رب العالمين. يعني شوف وين قتلوا، في مكان وانمسك في غزة والحمد لله. يعني قد ما يتخبى قد ما يدارى العميل لازم ينمسك. يعني هي بس مسألة وقت. فحافظوا على أنفسكم وحافظوا على أولادكم. يعني يكفي إعار، بلاش يعني يستعار من كل بلد والوطن. الله يهديكم، وإذا كان أنتم غرقتوا في وحل العمالة ارجعوا إلى الله وتوبوا، إن الله غفور رحيم. بارك الله فيك يا ابني وجزاك الله خير. سلام عليكم. شكرا أم سامح على مدخلتك. ونأخذ يعني أم سامح يعني أم شهيد وابنها، يعني هو هو الابن الوحيد طبعا، هي عندها يعني صبايا بس هو الولد الوحيد إلها يعني. وهو طبعا زميلنا إعلامي واستشهد يعني في حرب 2014. فشوف كيف هي بتحكي، بتقول إنه يعني يكون عندك شهيد كتير بتفرق، كتير بتفرق لما يكون يعني عميل، يعني بتفرق كتير. نأخذ مداخلة جديدة. السلام عليكم. مرحبا وبركاته. حي الله. مساء الخير للصوت الأقصى، مساء الخير لصاحب القلم الحر أخونا وحبيبنا نبيل عيسى الخطيب أبو محمد، مساء الخير للجميع. الله يكرمك حبيبنا أبو جهاد. معك أبو جهاد علي أحمد أبو الشرام، السعيد السماع صوتك أخي وحبيبي أبو محمد. الله يكرمك، الله يعطيك الصحة. وبنقولها إحنا بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، عبر أثير صوت الأقصى أقولها وبأعلى الصوت، من روائع المحبة في الله أن يتذكر المرء أنه في كل لحظة له عزيز غالي ينتظر منه الدعاء. فدعائي اللهم احمي أخونا حسن يا رب العالمين لما تحبه وترضى، من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني ومن أجل عقيدته الكبيرة اللي بتبحث عن الوصول لمفاء الدمونة وفك الشفرة للوصول لمفاء الدمونة، والذي بكل صراحة قد الاحتلال وقد قردن المستاذ من أجل أنه يصل لدمونة ومفاء الدمونة بعقليته الجبارة وطموحه الكبير. ربنا يحميه وفك وفق قرب أسرانا وأسرانا القابضين على الجمر، وخذ الاحتلال والعملاء وأعوان الاحتلال أخذ عز المقتدر يا الله. ومن أراد بأمتنا العربية والإسلامية والشعب الفلسطيني خيرا فثبته وقف معه وانصره يا الله، ومن أراد بشعبنا الفلسطيني شرا فخذه أخت عزيز المقتدر يا رب العالمين. عبر أثير صوت الأقصى ببعث التحية لكم باسم أبو جهاد أبو شرار ولجان الإصلاح والأعضاء كلهم بلقبه وباسمه، والمستشار أبو عبد الله شعبان والعميد باسم الياجي والجميع بمسوا عليكم. وبننتظر يوم الاثنين على حرم الجمر، وبعتد الاثنين الماضي كنا في قضوة للساعة الواحدة ليلا من أجل إصلاح ذات البين، وقدرنا نصلح ونفرج يعني عن شبابنا من السجن وربوحهم لأهليهم غنين. الكل بمس عليك أبو محمد، وبنقول إحنا رسالتنا للعملاء والجواسيس اللي تم إسقاطهم من قبل الاحتلال أو من ضبط المخابرات أو من الشباك، بنقول باب التوبة مفتوح لأن إخواننا في الداخلية، إخواننا في أجهزة الأمن، إخواننا في القسام، الأيد المتوضع، لو أنت رحت لهم وحكيت قصتك إيش صار معك، كيف انضغط عليك، كيف انضحك عليك حينما كنا نعمل في الأنفال في رام الله في كتاب شهداء الأقصى، واجهتنا العديد من المشاكل في عهد الشهيد ياسر عرفات، وكنا نحقق ونجلس مع عملاء تم إسقاطهم بالقوة، تم إسقاطهم من أجل أنه بده يروح يعالج بنته أو زوجته أو أخته، وضبط المخابرات تضغط عليه. فوالله أنا في يوم يعني كنت ضابط عظيم بمر على السجون، تعرفت على الشاب وربنا هداه وقدر ينفذ أكبر عملية بطولية مع ضبط المخابرات بمخيم اسمه قلنديا في القرب من القدس، يقطع بين رام الله والقدس، وكانت عملية استشهاد مشرفة، تم قتل 2 من ضباط المخابرات وقتل 7 جنود. العميل من يخطئ لأن الله غفور رحيم، بنقوله باب التوبة مفتوح، المصاري مش كل إشي، الملايين مش كل إشي، فيش إشي ما بضل إلا السمعة الطيبة. لو عملت ملايين من وراء الاحتلال، الاحتلال ما في من وراء ملايين، بعطيك $100 بعد ما يخلص منك بحرك كارتك بتسلمك على طول، بدور على غيرك وعلى غيره، الاحتلال ما إله أمان. هؤلاء ناقضين العهد، هؤلاء يعني آكلين لحم القردة والخنازير، لعنة الله عليهم. إن شاء الله مطرح ما جوا بيطلعوا، إن شاء الله يعني زي ما قال هدين بغرقوا في البحر قريبا، وبننتصر وبنروح على القدس وبنطلع في الأقصى بتم فينا. أبو محمد وما بدي أطول، أنا باسم أبو جادة وشرف بحييك، وتصبحون على خير، تصبحون على وطن أجمل، وطن فلسطين القدس. لا إله إلا الله، رضا الله والوالدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبنا أبو جهاد أبو شرار من كبار رجال الإصلاح في قطاع غزة. نعود نأخذ مداخلة أخرى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حي الله. حي الله أبو محمد، كيف حالك؟ الله يكرمك يا رب. أبو علاء معك. حبيبي أبو علاء، حياك الله. أبو محمد، إن الذي يصاب له الشرف بأن يقول أنا جريح، والذي يؤصب له الشرف والفخر أن يقول أنا أسير، ولكن الذي يتعامل مع الأعداء بعدل 60 مليار قبل أن يقول أنا عميل. ولكن هل العميل فكر يوم من الأيام وقال يا الله أنا عميل؟ هذه مشكلة. وإن البنوك الربوية قد دفعت وستدفع الملايين فقط عساس غير كلمة عميل، وهي ربوية. فلذلك أقول أيها العملاء، والله إن العميل الذي قتل والذي تسبب في ضرر وفي قتل، والله لا يحاسب في الدنيا والآخرة. لكل عميل، هل فكرت ذات يوم بأنه سيتم إلقاء القبض عليك بعد أن تم إلقاء القبض على قاتل الشهيد فادي؟ هل فكرت للحظة؟ إذا قلت نعم، ارجع إلى الله وتب إلى الله واذهب إلى الأجهزة الأمنية حتى تتوب، وحتى بإذن الله عز وجل. ما تقول ليش والله هم ضغطوا علي اليهود وأنا خايف وكذا، لا، يجب عليك أن تتوب إلى الله عز وجل. وحتى لا أضل، في الختام أقول، نحن الشعب الفلسطيني نفتخر بشهدائنا بأسرانا بأبطالنا، ونقول لكل عميل فتبقى الذليل أنت وما يسمى بإسرائيل. بارك الله فيك أبو محمد، ونحن حقيقة يجب علينا أن نتعلم هذه الدروس من هذه المسلسلات البطولية وهذه المسلسلات الدراما الإذاعية الهادفة، وبارك الله فيك ويعطيكم العافية. شكرا أخونا أحمد دياب أبو علاء. نعود في مداخلات. أوكي، السلام عليكم. السلام عليكم. ألو، ماشي، خلينا نقرأ المسجات. يعني بسم الله الرحمن الرحيم. ف ففي عندنا كتير مسجات، فإحنا بنقول عرض التعليقات السابقة. مجدي أبو أنس بالتوفيق إن شاء الله، أبو طارق الحزين حلقة مميزة، إبراهيم سعدة بالتوفيق، سامي محمود ابتسم أنت رائع، رائد الأعرج بالتوفيق، أم أحمد سناء بكل التوفيق، أم خليل يسعد مساك، عمو أبو محمد حلقة روعة بالتوفيق إن شاء الله، العمر كله بطاعة الرحمن، زياد مقيمر أبو طارق بالتوفيق، أم وليد روبي يسعد مساكم موفقين، نسرين محمد بالتوفيق إن شاء الله، ألف سلامة عليك أبو محمد، خلي الكل يدعي لي ربنا يعوض علي اللي 20 سنة مع الأطفال. طيب، فبدكم تشدوا حيلكم مع أختنا نسرين محمد، بتقول إلها 20 سنة ما عندهم أطفال، فإحنا بنقول من هذا المكان الطيب الطاهر، نقول اللهم ارزق أختنا سناء محمد بالذرية الصالحة عاجلا وليس آجلا، قولوا أمين، ويرزق كل المحرومين يا ربي، أمنوا يعني عشان أنتوا بكرة بتحتاجوا حدا، بتحتاجوا دعاء، تلاقوا كل المستمعين يأمنوا لكم، فأمنوا لأختنا نسرين محمد إنه ربنا يرزقها. محمد سليم أحلى أبو محمد، مسوا عليك فضل سليم وسيد ومحمد سليم وأبو صهيب سليم من الصبر، حياهم الله كلهم. رنا وليد يسعد مساك أجمل فريق وبركات جهودكم. أحمد عدنان الغلبان بالتوفيق إن شاء الله، أستاذ نبيل فأنت فنان متميز. أبو العبد يسعد مساك أبو محمد. محمد سليم دعواتكم إلى أبو فضل سليم بالشفاء العاجل. رغدة محمد يسعد مساك أبو محمد وموفقين يا ربي. مريم السعادة يسعد مساكم وكل التوفيق وبركة جهودكم. ختام بكرون يسعد مساك أحمد أيمن حرز يعطيكم العافية. أمونة نصر حلقة أكثر من روعة. محمود أبو عديش والراب حلقة رائعة. محمد أبو فايز الأشرم يسعد مساك أبو محمد الغالي. محمد القنوع حلقة رائعة. عبود برهايش مش واضح يسعد مساك أبو محمد. أم أشرف يسعد مساك أخي أبو محمد، يا ريت ترد على الخاص ينطنشنا. رمضان عماد يسعد مساك يا أبو محمد، والله حلقة رائعة. أبو حلا السميري يسعد مساك يعطيك العافية. إيمان عبد الغفور يسعد مساك بكل خير أبو محمد، حلقة رائعة. أم نضال يعطيكم العافية، حلقة رائعة. أبو النور نزلها على تيوب الحين إن شاء الله حتنزل. اعتماد عون الديب يسعد مساك يعطيك العافية، حلقة رائعة. أم آدم يعطيك ألف عافية، حلقة إبداع. أمير جميل يعطيك ألف عافية حج. غادة أيمن يعطيك ألف عافية. تاج الكل نار. معاذ خالد العباد لله يعطيك العافية عم محمد، بس الحلقة مش نازلة على اليوتيوب، ضروري تنزل إن شاء الله. عبد الكريم الغزالي حلقة روعة. فرح يوسف يعطيك ألف عافية. محمود أبو حمزة كل الحب والاحترام. أنس رفيق بعلوشة حلقة رائعة. أبو مؤمن الله يعطيك العافية أبو محمد، أتمنى منكم بالدعاء لأخي عبد الرحمن صلاح الذي وافته المنية يوم الجمعة 7/1 وكان أحد متابعين أنين القلب. عبد الرحمن صلاح ربنا يكرمه بالجنان ويرزقه منزلة الصديقين الأنبياء والشهداء، قولوا أمين. نعود نأخذ مداخلات عبر الهواتف. السلام عليكم. عليكم السلام محمد، حي الله. سليد معكم محمد، سليد كيف حالك؟ الله يكرمك. مين؟ فريد زمله. فريد حبيبي أبو محمد، كيف صحتك محمد؟ يا الله يرضى عليك، الله يكرمك يا رب. ربني يطول البرنامج وعشر دقائق وانا بس انا كيف وصل. يلا معلش تحملنا فريد. كيف حالكم محمد أول حاجة؟ الله يسعدك، الله يكرمك. يا سيدي مسلسل روعة أبو محمد وسلام، وإن شاء الله أبو عماد ولدك شوف الموضوع البلد ممكن يبلد المقاومة عن المراقبة، والجندي الألباني كمان ممكن يكون هو يروح يبلد كمان. بس في سؤال يعني كيف يعني مثلا بدأت كيف مثلا هذول ما عرفوش معسل اختفى فجأة وهذول المخابرات عرفت انه حصل في الحواس النسائب، يعني سؤال مش عارف كيف يعني كيف عرفت انه في الحواس اللي هو ممكن فيه المكس انه يتابع أموره. هم طبعا اليهود ما تعرف ابو محمد عندهم امكانيات اكثر منا، ومش مش مش واحد ولا اثنين مثلا بيكونوا يراقبوا المطلوب، بكون في كل منطقة حدا بيراقب، وأحيانا يعني بطلبوا من الناس إنهم يراقبوا وهم بكونوا عارفين بس عشان يورطوهم. عشان يورطوهم بالضبط. ان شاء الله محمد حسن بس بتنه ما يكونش في المكان ان شاء الله ربنا نصبر ما يكونش في المكان او حد يبلغه وان شاء الله يا رب توصل لهدفه هدفه وبيعرف المعلومات كلها تبعطيها للمقاوم وربنا ينصره. حبيبنا محمد الله يسعدك حبيبي. شكرا جزيلا. نعود ناخذ مداخله. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. كيف حالك يا اخ نبيل؟ الله يكرمك. ايش اخبارك؟ الحمد لله. والله معك احمد. معك ابو رامي. حيا الله ابو رامي. الله يحييك. يعني حلقه كانت رائعه جدا وبتشد الواحد. يعني انا طول وانا بسمع في الحلقه هذه وانا مشدود. يعني كانه شيء واقع في الحقيقه هذا. شايف عليك كيف؟ وانا وقتش تاثرت لما حسن بكلم ام وشعرت انا هام بالخطوره خطور في الموقف. لما حسن راح لقيت واضح الامور انه في شيء عند حسن. فصرت انا متشوق اسمع كمان وكمان. بعدين انا بدي احكي للعملاء كلمه واحده. يعني في يمكن ملاحظه. شايف على كيف؟ لما بطلب من وزاره المخابرات انه يديله خيط. شايف على كيف؟ انت يا عميل يا غبي افهم انه في العمليه هذه انت يعني مش هم مش لازمينك. هم مخبيلك لاشياء ثانيه لانه هم لو بدهم حسن لا سمح الله بيضربوه صاروخ ولا بيضربوه حاجه وانتهى الموضوع. بس انت هم بدهم يجهزوك لاشياء اخرى لقدام. بالضبط. صحيح ولا لا؟ اكيد. صحيح. يعني وزاره المخابرات بقول لك بالش اسمه حسن في المكان الفلاني. فبامكانه يبعث له زنان ويبعث له شيء وبخلص الموضوع. صحيح. يعني برضه في من العملاء عندهم درجه غباء كبيره يا اخ نبيل. ما عشان هم اصلا هم ماشيين غلط. هو لو انه مش غبي بيكونش عميل. بس ملاحظتي مظبوطه ولا لا؟ اكيد طبعا. شايف عليك كيف؟ بس خلص هم وضعوا في وحل العماله. وايش بدنا نعمل وايش بدنا نقول؟ الله يحمي شبابنا ويحمي مقاومتنا ويحمي شعبنا ويبعد عنا شر العمل. يا رب امين. حبيبنا ابو رامي الله يكرمك. شكرا جزيلا لك. نكمل بس الرسائل عشان يكون معنا وقت. أم طارق المظلوم يعطيك ألف عافية أبو محمد. هادي فوزي خالي مبدع عم أبو محمد. محمد النجار أبو عبيدة حلقة رائعة. سعد مساك أبو محمد. عبد الله أحمد حمدونة حلقة رائعة جدا. أدهم دويدار حلقة رائعة. أستاذ أبو محمد. زينب خالد طريق هالعمر مش سهل بس رحمة ربنا متكفلة بالموضوع فعلا. ووسيم عبد الغني لوز أسامة العلول بوركة جودكم بوركة فريق أنين القلب. جنة جلال يعطيك العافية محمد أبو محمد. يسعد مساك. حسبي الله ونعم الوكيل على كل خاين. محمد الغندور يعطيك ألف عافية أستاذ أبو محمد حلقة رائعة. الخزة والعار للخونة. أحمد الشيخ قاسم يعطيك ألف عافية. تحية خاصة من سيدي أبو عبد الله طبازة للعم أبو محمد وطاقم عمل أنين القلب. حبيبنا تحياتنا لأبو محمد. إبراهيم إياد مبدع. زهرة الأمل غزاوي يعطيكم ألف عافية. أملي بالله كبير يعطيكم ألف عافية. أملي بالله يا خائن الوطن لا علاقة لك بالنظام. لا علاقة بالنظام بفشلك بعملك أو بزواجك أو بتعليمك أو بتربية أولادك. لا علاقة للنظام بفسادك. طيب تغريد غزال حلقة حلوة كتير بس يا رب ما يمسكوا حسن. محمد الغندور يعطيك ألف عافية أستاذ أبو محمد. شادي فتحي أبو مسلم يعطيكم العافية. زكريا السموني يسعد مساك حلقة حلوة. عمر اللولو عم أبو محمد كل التحية والاحترام إليك ولفريق الأنين من مخيم معسكر البريج. ربنا يعطيكم ألف عافية ويجزيكم كل خير. وردة جوري يسعد مساك عمو نبيل. معين السوسي يعطيك العافية بمسي عليك الشيخ أبو حمادة السوسي ملك الحمص الطبيعي. حبيبنا أبو حمادة. وردة جوري موفق بإذن الله. أهل الأدب والذوق والإحساس. وصلنا لنهاية برنامج أنين القلب. بتمنى يعني رسائلنا اللي احنا حكناها يعني أنه يكون إنا نصيب يعني من أقدار الله عز وجل أنها تصل للناس هذولا. لأنه احنا بنحب أنه احنا الناس يعني اللي مقبل على النار أنه يرجع. لأنه ما بهونش علينا انه واحد يكون طبيعي وكويس وبيننا وفجأة يكون هو واقع في هذا الوحل ومحدش بيعرف

ساعتين يا زلمة. يا زلمة قهرتني يا زلمة. ايش ساعتين؟ اتصلت علي على الساعة واحدة. ايه الساعة واحدة وتلت؟ طب يلا دوس بسرعة اطلع. طب وين؟ على شارع دار حسن. ايش نعمل هالجيت؟ بدنا نقعد نستناه قبل ما يصحى الساعة 8 الصبح؟ بدك تشتغل انت ولا جيب واحد غيرك؟ حاضر، خلينا نشوف اخريتها معك. أيوان عندك وقف. أطفي ولا كيف؟ أطفيها ولا أقول لك استنى رجعها لفيرس ودخلها في المنطقة هذه. خايف حال من تعين الأمن والشرطة يشوفونا ويجينا. لو حكونا إيش تعملوا إيش نحكي لهم؟ كل شي عاملين حسابه، تقلقش أنت. بس هلقيت رجع لي لفيرس وبتنزل من السيارة، بتفتح الشنطة، بتطول الصليب وخلاص. ماشي. مالك يا صبح واقف على الشباك؟ الدنيا سقعة وليل، سكر هالشباك.